السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع فقه الصائمين، ونسأل الله جل جلاله أن يبلغنا وإياكم رمضان على أحسن حال يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اجعل رمضان يأتي علينا وقد جمعت شمل هذه الأمة وقويتها بقوتك وصرفت عنها الفتن، واجعله يا ربنا أسعد رمضان جاء علينا وعلى أمتنا جميعا. عندنا اليوم مسألة مهمة، ألا وهي: إذا رؤي الهلال في بلد من بلاد المسلمين، هل يجب على جميع المسلمين أن يصوموا وأن يفطروا، أم أن لكل بلد رؤيته؟ وهذه مسألة مهمة، الفقه فيها مهم، لأنه يحدث كثيرا اختلاف في أول رمضان، وأحيانا أيضا اختلاف كثير يحدث عند خروج من رمضان في العيد. بني ذبد، جمهور العلماء رأوا العمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا رؤيته وأفطروا رؤيته، وقالوا بأن هذا عام، إذا ظهر الهلال في أي بلدة من بلاد المسلمين وجب على الجميع أن يصوموا، وكذلك إذا رأوه في أي بلدة من بلاد الإسلام، رأه ثقتان في الخروج من رمضان، وجب عليهم أن يفطروا. وللأسف الشديد، لعدم اتحاد المسلمين وعدم توفيق حكام المسلمين للألفة والمودة، وبسبب الشقاق والخلاف الحاصل المشاهد على مدار الزمان للأسف بين المسلمين، فلا تجدهم يجتمعون أبدا على مثل هذا. فلذلك جاءت فتاوى للسادة العلماء على الواقع العملي حتى تحل لنا هذا الإشكال. يعني أولا، بني ذبيد، عندنا سؤال للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، العلامة ابن عثيمين، سئل: هل يلزم المسلمين جميعا في كل الدول الصيام برؤية واحدة؟ وكيف يصوم المسلمون في بعض بلاد الكفار التي ليس فيها رؤية شرعية؟ فأجاب رحمة الله عليه: هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، أي إذا رؤي الهلال في بلد من بلاد المسلمين وثبتت رؤيته شرعا، فهل يلزم بقية المسلمين أن يعملوا بمقتضى هذه الرؤية؟ فمن أهل العلم من قال إنه يلزمهم أن يعملوا بمقتضى هذه الرؤية، وكما ذكرت هذا رأي جمهور العلماء، كما ذكر غير واحد من أهل العلم. قالوا جمهور العلماء يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصوم، وإذا رأيتموه فصوموا. وكما قال الشيخ عثمان هنا، قالوا: الخطاب عام لجميع المسلمين، إذا رأيتموه فصوموا. والمعلوم أنه لا يراد به رؤية كل إنسان بنفسه، لأن هذا متعذر، وإنما المراد بذلك إذا رآه من يثبت برؤيته دخول الشهر، إذا رأوا ثقة واحد يعني على هذا الرأي يجب على جميع المسلمين أن يصوموا في رمضان. قال: وهذا عام في كل مكان، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه إذا اختلفت المطالع فلكل مكان رؤيته، وإذا لم تختلف المطالع فإنه يجب على من لم يروه إذا ثبتت رؤيته بمكان يوافقهم في المطالع أن يعملوا بمقتضى هذه الرؤية. واستدل هؤلاء بنفس ما استدل به الأولون، فقالوا: إن الله تعالى يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن المعلوم أنه لا يراد بذلك رؤية كل إنسان بمفرده، فيعمل بما به في المكان الذي رؤي فيه وفي كل مكان يوافقهم في مطالع الهلال. أما من لم يوافقهم في مطلع الهلال فإنه لم يره لا حقيقة ولا حكما. قال: وكذلك نقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فافطروا. فإن من كان في مكان لا يوافق مكان الرائي في مطالع الهلال لم يكن رآه لا حقيقة ولا حكما. قالوا: والتوقيت الشهري كالتوقيت اليومي، كما أن البلاد تختلف في الإمساك والإفطار اليومي، فكذلك يجب أن تختلف في الإمساك والإفطار الشهري. ومن المعلوم أن الاختلاف اليومي له أثر، باتفاق المسلمين. فمن كان في الشرق فإنهم يمسكون قبل من كان في الغرب، لأن الشمس تغيب عندهم قبل الغرب، ويفطرون قبلهم. فإذا حكمنا باختلاف المطالع في التوقيت اليومي فإن مثله تماما في التوقيت الشهري، ولا يمكن أن يقول قائل إن قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وكذلك قول صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، قال لا يمكن لأحد أن يقول إن هذا عام لجميع المسلمين في كل الإفطار. وكذلك نقول في عموم قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم، وقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه أفطروا فأفطروا، وهذا القول كما ترى له قوته بمقتضى اللفظ والنظر الصحيح والقياس الصحيح، قياس التوقيت الشهري على التوقيت اليومي. المذهب الثالث، وهو ذهب إليه بعض أهل العلم، لأن الأمر معلق بولي الأمر في هذه المسألة، فمتى رأى وجوب الصوم أو الفطر مستندا إلى أدلة شرعية فإنه يعمل بمقتضاه لئلا يختلف الناس ويتفرقوا. وهذا الذي عليه العمل في فتاوى السادة العلماء في واقعنا الحالي المعاصر، يعني العلماء الكبار الشيخ الألباني رحمه الله عليه، الشيخ ابن باز وغيرهم، وكذلك اللجنة الدائمة فتاوى كبار العلماء، قالوا نرى، يعني اللجنة الدائمة قالت أخذت برأي لكل بلد رؤيته وغير مقيد كل بلد برؤية الآخرين بسبب الخلاف الموجود. والعلماء الكبار مثل الشيخ ابن باز والشيخ الألباني وغيرهما قالوا بأنه حتى تجتمع كلمة المسلمين فنرى أن كل بلدة يصوم أهلها تبعا للبلدة التي فيها حتى لا تتفرق كلمتهم ولا يتشتت المسلمون، لأننا كنا نرى هذا كثيرا، نراه قديما، بعض الناس نحن نعيش في دولة واحدة، بعضنا يصوم تبع مثل السعودية وبعضنا يصوم تبع للدولة التي نحن فيها، ونفس الإشكال يأتي عند العيد، ممكن يختلف رؤية الهلال في السعودية رأوا ومثلا البلدة التي أنت فيها أتموا، فبعض الناس يعيد وبعضهم نزال صائم، بل كان الخلاف يحدث في البيت الواحد، في البيت الواحد الأب أخذ رأي اسمها مثلا السعودية والأولاد أخذوا رأي البلدة الذي هم فيه، يعني هذا لا شك أنه شقاق وخلاف سيء ليس بطيب. ولذلك جاءت فتاوى السادة العلماء على هذا النحو الذي ذكرته، يعني هذه فتوى اللجنة الدائمة، قالوا اختلاف المطالع، يسألون طلبة، نحن طلبة من المسلمين في الولايات المتحدة وكندا، يصادفنا في كل بداية شهر رمضان مشكلة تسبب انقسام المسلمين إلى ثلاث فرق، فرقة تصوم بتحري الهلال في البلدة التي يسكن فيها، وفرقة تصوم مع بداية الصيام مع المملكة العربية السعودية، وفرقة تصوم عند وصول خبر من اتحاد الطلبة المسلمين في أمريكا وكندا الذي يتحرى الهلال في أماكن متعددة من أمريكا، وفور رؤيته في إحدى البلاد يعمم على المراكز المختلفة برؤيته، فيصوم مسلمو أمريكا كلهم في يوم واحد على الرغم من المسافات الشاسعة التي بين المدن المختلفة، فأي الجهات أولى بالاتباع والصيام برؤيتها وخبرها؟ أجابت اللجنة الدائمة، قالوا أن نظر مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية نظر في هذه المسألة وأصدر فيها قرارا مضمون ما يلي: أولا، اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حسا وعقلا ولم يختلف فيها أحد من العلماء، وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره. ثانيا، مسألة اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره من المسائل النظرية التي الاجتهاد فيها مجال، والاختلاف فيها واقع ممن لهم الشأن في العلم والدين، وهو من الخلاف السائغ الذي يؤجر فيه المصيب أجرين، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، ويؤجر فيه المخطئ أجر الاجتهاد. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع، ومنهم من لم يرى اعتباره، واستدل كل فريق منهم بأدلة من الكتاب والسنة، وربما استدل الفريقان بالنص الواحد كاشتراكهما في الاستدلال بقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وبقول صوموا رؤيته وأفطروا رؤيته، وذلك لاختلاف الفهم في النص وسلوك كل منهما طريقا في الاستدلال به، ونظرا لاعتبارات رأتها الهيئة وقدرتها، ونظرا إلى أن الاختلاف في هذه المسألة ليست له آثار تخشى عواقبها، فقد مضى على ظهور هذا الدين 14 قرنا لا نعلم فيها فترة جرى فيها توحيد الأمة على رؤية واحدة، فإن أعضاء مجلس سيد كبار العلماء يرون بقاء الأمر على ما كان عليه وعدم إثارة هذا الموضوع، وأن يكون لكل دولة إسلامية حق اختيار ما تراه بواسطة علمائها من الرأيين المشار إليهما في المسألة، إذ لكل منهما أدلته ومستنداته. ثانيا، نظر مجلس الهيئة في مسألة ثبوت الأهلة بالحساب وما ورد في ذلك من أدلة في الكتاب والسنة، واطلعوا على كلام أهل العلم في ذلك، فقرروا بالإجماع عدم اعتبار حساب النجوم في ثبوت الأهلة. يعني هل ينفع نبدأ نقول إحنا النتيجة الآن عندنا مكتوب فيها بداية رمضان في اليوم الفلاني، هل ينفع نعمم هذا على الدولة نقول بداية رمضان في اليوم الفلاني بحساب الفلكيين؟ لا يجوز هذا أبدا، لأن الشرع لم يأتينا بهذا. الشرع جاء بأدلة يعرفها الجميع، الأمي والعالم والجاهل وغير ذلك. يعني صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، لابد من الرؤية. وبناء على ما جاء قال: وترى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء أن اتحاد الطلبة، هذه مسألة مهمة بقى، وترى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أن اتحاد الطلبة المسلمين في الدول التي حكوماتها غير إسلامية يقوم مقام حكومة إسلامية في مسألة إثبات الهلال بالنسبة لمن يعيش في تلك الدول من المسلمين. وبناء على ما جاء في الفقرة الثانية من قرار مجلس الهيئة يكون لهذا الاتحاد حق اختيار أحد القولين برضو، إما باعتبار اختلاف المطالع وإما عدم اعتبار ذلك، ثم يعمم ما رآه على المسلمين في الدولة التي هو فيها، وعليهم أن يلتزموا بما رآه وعممه عليهم توحيدا للكلمة ولبدء الصيام وخروجا من الخلاف والاضطراب، وعلى كل من يعيش في تلك الدول أن يتراءوا الهلال في البلاد التي يقيمون فيها، فإذا رآه ثقة منهم أو أكثر صاموا بذلك وبلغوا الاتحاد ليعمم ذلك، وهذا في دخول الشهر. أما في خروجه فلا بد من شهادة عدلين برؤية هلال شوال أو إكمال رمضان 30 يوما لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا رؤيته وأفطروا رؤيته. وهذه صراحة مسألة مهمة جدا، مسألة اتحاد الطلبة يعني يقوم مقام حكومة إسلامية ويعتبر قوله، وهو كما ذكر أهل العلم له حرية أن يختار بعد الاستشارة سويا أي الرأيين، إما أن يعتمد اختلاف المطالع يبقى هم يرون الهلال بأنفسهم، أو يرى يعني يعتمد على رؤية دولة قريبة منه أو دولة مسلمة قريبة منه، والله أعلم. وسئل سماحة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: إذا ثبت دخول شهر رمضان في إحدى الدول الإسلامية كالمملكة العربية السعودية مثلا وأعلن ذلك، ولكن في الدولة التي نقيم فيها أو نقيم بها لم يعلن عن دخول شهر رمضان، فما الحكم؟ هل نصوم بمجرد رؤية المملكة أم نفطر ونصوم مع الدولة التي نحن فيها؟ فأجاب: على المسلم أن يصوم مع الدولة التي هو فيها ويفطر معها، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. وهذا صراحة من الحكمة العظيمة، وهذا من يعني توفيق الله للسادة العلماء. يعني نفس النص هذا أفتى به شيخ ابن باز، الشيخ الألباني رحمة الله عليه وغير من السادة العلماء، يعني هذا يقطع الخلاف. أما إلى حين ما ربنا عز وجل يهدي المسلمين ويجتمعوا، إذا اجتمعوا وصارت أمة محمد كلها كالدولة الواحدة، فإذا ظهر في الشرق الغرب يقولون رأيناه ويصومون، وإذا ظهر في أي مكان الدولة المسلمة الكبيرة تعتبر جزء واحد، فيصوم المسلمون سويا يفطرون سويا. أما حتى يتحد المسلمون، فهذا الرأي هو أصح الأقوال وأدرأها للخلاف، والله أعلم. أن كل دولة، كل المسلمون في أي دولة يصوم تبع لهذه الدولة، ما لم، هذا شرط، ما لم تكن هذه الدولة تعتمد فقط على الحساب الفلكي. يعني إذا كان في دولة زي ليبيا مثلا كان أيام القذافي أبدا لا رؤية ولا غير رؤية، بالحساب وبالمزاج، وممكن يصوم 28. يبقى عندنا شروط الآن، أي نعم نصوم مع الدولة نحن فيها، بس بشرط أن تكون هذه الدولة تعلن دخول رمضان والخروج منه على على على الرؤية، ليس على حساب الفلكي. رقم 2، أن تكون هذه الدولة لا تصوم 28 ولا 31 يوم، لأن الشهر العربي لا يأتي أبدا 28 يوم ولا يأتي أبدا 31 يوم. الشهر هكذا وهكذا وهكذا كما قال رسول، يعني 30 أو هكذا وهكذا وهكذا، يعني 29، إما 29 أو 30 يوم. إبا لو صامت الدولة 28 وأفطروا، وجب على هذا المسلم أن يقضي يوما. لو صاموا جم 31 لا لحد 30، وهذه بقى الإشكالية سنقرأ فيها فتاوى من الأهل العلم بعد ذلك إن شاء الله الرحمن الرحيم. وسؤالك نفس السؤال الشيخ صالح فوزان، إذا ثبت دخول رمضان في إحدى الدول الإسلامية كالمملكة مثلا وفي بلاد أخرى لم يعلن دخوله، فما الحكم؟ هل نصوم مع المملكة أم ماذا؟ قال على كل مسلم يصوم ويفطر مع المسلمين الموجودين في بلده، وعلى المسلمين أن يهتموا برؤية الهلال فطرهم، برؤية الهلال في قطرهم الذي هم فيه، ولا يصوم برؤية قطر آخر يبعد عن قطرهم، لأن المطالع تختلف. وإذا قدر أن بعض المسلمين في دولة إسلامية وليس حولهم من المسلمين من يهتم برؤية الهلال، فلا مانع في هذه الحال أن يصوموا مع المسلمين في المملكة العربية السعودية. يعني يقول لو إنه قدر في بلد، هو يعيش في بلد وهذه البلد أهلها لا يهتمون برؤية الهلال مثلا، يبقى في مثل هذه الحال ينظر إلى أقرب بلد له، أو لو أنه اعتمد على رؤية السعودية في مثل هذه الحال جائز. نذكر سؤال مهم جدا ونختم به إن شاء الله تعالى. بعض البلدان يطول فيها النهار جدا، وبعضها أيضا يأتي النهار عندهم أشهر متواصلة لا تغيب الشمس، فهؤلاء تصوم كيف صومهم؟ هنا نفس السؤال يعني عرض على سماحة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، فقال كيف يصنع من يطول نهارهم إلى 21 ساعة؟ هل يقدرون قدرا للصيام؟ وكذا ماذا يصنع من يكون عندهم نهار قصير جدا؟ فأجاب رحمة الله عليه، من كان عندهم ليل ونهار في ظرف 24 ساعة، يعني يتميز عندهم الليل من النهار خلال 24 ساعة، فإنهم يصومون نهاره سواء كان قصيرا أو طويلا، ويكفيهم ذلك والحمد لله ولو كان النهار قصيرا. أما من طال عندهم النهار أو الليل أكثر من ذلك كستة أشهر، فإنهم يقدرون للصيام والصلاة قدرها، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في يوم الدجال الذي كسنة، وهكذا يومه الذي كشهر أو كأسبوع، يقدر للصلاة قدرها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن الدجال يمكث في الأرض 40 يوما قال يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامك أيامك. فالصحابة قالوا يا رسول الله اليوم الذي كسنة يكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا أقدر له، يبقى خلال 24 ساعة كن صليت 5 فرائض، كذلك أنت اقدر بقى خلال 24 ساعة تكون صمت وأفطرت. فقال ونظر، قد نظر مجلس كبار العلماء هذه المسألة وأفتوا بما بالآتي، وقالوا أولا من كان يقيم في بلاد يتميز فيها الليل من النهار بطلوع الفجر وغروب الشمس، إلا أن نهارها يطول جدا في الصيف ويقصر في الشتاء، وجب عليهم أن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها المعروفة شرعا، لعموم قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، وقولوا إن الصلاة كانت عن المؤمنين كتابا موقوتا، ولما ثبت عن بريدة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة فقال له صلى الله عليه وسلم صلي معنا هذين اليومين، فصلى أول يوم في أول الوقت 5 فرائض، ثم صلى في اليوم الثاني الفرائض 5 في آخر الوقت، ثم قال له صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة بين هذين. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، إلى آخر حديث المواقيت. فعلى المكلفين أن يمسكوا كل يوم منه عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في بلادهم، ما دام النهار يتمايز في بلادهم من الليل، وكان مجموع زمانهما 24 ساعة، ويحل لهم الطعام والشراب والجماع ونحوهما ونحوها في ليلهم فقط وإن كان قصيرا، فإن الشريعة عامة لجميع الناس، قال تعالى كلوا واشربوا وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ومن عجز عن إتمام يوم بطوله أو علم بالأمارات أو التجربة أو إخبار طبيب أمين حاذق أو غلب على ظن أن الصوم يفضي إلى هلاكه أو مرضه مرضا شديدا أو يفضي إلى زيادة مرضه أو بطء برئه، أفطر ويقضي الأيام التي أفطرها في أي شهر تمكن فيه من القضاء، لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ثانيا من كان يقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس صيفا ولا تطلع فيها الشمس شتاء، أو في بلاد يستمر نهارها إلى 6 أشهر ويستمر ليلها 6 أشهر، وجب عليهم أن يصلوا الصلوات الخمس في كل 24 ساعة وأن يقدروا لها أوقاتها ويحددوها معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم تتمايز فيها أوقات الصلوات المفروضة، لحديث الدجال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقدروا له. فنسأل الله سبحانه أن يرزقنا وإياكم علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا، ونسأله تعالى أن يبلغنا رمضان يا رب العالمين على أحسن حال، وأن يجعله شهر رحمة ومغفرة وتوبة وعتق من النار لنا وللمسلمين أجمعين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.